نار العقيدة أوقدت في عزمنا شعلا تثار. الله أكبر، إنها نعم العقيدة والشعار. بدأ المسير إلى الهدف والحر في عزم زحف.